مازال النهار يرجع لك ليل ومازال شحال تنغبني عقايبك شينا عقايبك شينا والظهر طويل والسم صغيرة وتكبري وتم عاد تفكري ذاك القليل اللي راه عليك يألف ويغني لكن ربي دار التاوين وكيف الشعرة من العجين سلكني أراني نبات ساهر طول الليل نألف ونعبر في حزني شفيت عيطة قلاليل يتباكوا منين يسمعوني إديسيون ديسكو مغرب تقدم مصر بعلان يتخيل ناس وهر من ناس الزاير وبنزرقة ضيعت عامينا امرنا البطل معنا ضيعت عامينا امرنا البطل معنا والله ما تكون ضربي ابني على الغدر والله ما تكون ضربي خشي غدر شحال المصفرة وقوة بلا لعبت شحالة هي البيضة وتقوى بيانات وقيت فرق ساكها لا خير من عيش المرة وقيت فرق ساكها سلاكها خير من عيش المرة سيا عندك